فما حال زيادة في قنوت الوتر؟ ما عبد الله؟ نعم ضعيفة شاذة. خالف أبو إسحاق ولده يونس شعبته، وشعبة يعدل نحو 200 من أمثال هؤلاء، فإنه روى الحديث ولم يذكر في قنوت الوتر، فهذه الزيادة لم تثبت. وإن ذكرها شيخنا رحمه الله في صحيح المسند فإنه قد سئل عنها فلم يجب رحمة الله تعالى عليه، سئل عن المخالفة الحاصلة في السند فلم يجب. وهكذا حسنها العلامة الألباني وحكم عليها بالضعف أئمة أعلام، خزيمة وابن حبان وهكذا آخرون، كما سيأتي أنهم قالوا لم يثبت شيء في قنوت الوتر، فهذا يدل على أنهم ما رأوا هذه الزيادة. طيب نواصل. وقوله وزاد الطبراني، وزاد الطبراني أي في الكبير، 73,707، وفي الدعاء 744، والبيهقي وزاد الطبراني أي في الكبير، وهكذا البيهقي أيضا. وقوله زاد الطبراني لا يعز من عاديت، طبراني في الكبير 73، وفي الدعاء 744، والبيهقي 96,200، والثالث 56، وهي زيادة صحيحة، سنادها صحيح، ولا يعز من عاديت، هذه زيادة ثابتة في الدعاء. وقوله زاد النسائي من وجه آخر إلى آخره، صلى الله تعالى على النبي. وقوله زاد النسائي من وجه آخر صلى الله تعالى على النبي، أخرجه النسائي في السنن 43,200 من طريق عبد الله ابن علي، عن الحسن بن علي، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات الوتر، اللهم اهدني، وفي آخره تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي محمد. من طريق عبد الله بن علي بن حسين بن علي، عن الحسن بن علي، قال علمني رسول الله هؤلاء الكلمات الوتر، اللهم اهدني إلى قوله، وفي آخره قال تباركت وتعاليت صلى الله على النبي محمد. وإسناد هذه الزيادة ضعيف. قال الحافظ رحمه الله، وهذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت، وهذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت، لأن عبد الله بن علي لا يعرف، وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، وقد جوز الحافظ عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي، وجزم المزي بذلك، وجزم المزي بذلك، فإن يكن كما قال، قال رحمه الله الحافظ، فالسند منقطع، فإن يكن كما قال، قال فالسند منقطع، وجزم في التلخيص بأن السند منقطع، وجزم في التلخيص بأن السند منقطع، وذلك لأن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي وذلك لأن عبد الله بن علي بن حسين بن علي هذا على أنه ليس بمجهول، وإنما هو كما قال المقدسي رحمه الله عبد الغني، وكما كذلك أيده المزي، فالسند منقطع. لأن عبد الله بن علي بن حسين بن علي والده علي بن حسين المعروف بزين العابدين، والده علي بن حسين المعروف بزين العابدين قد أدرك من حياة عمه الحسن رضي الله عنه 10 سنين، 10 سنين، كيف يكون قد سمع منه الحسين بن علي الذي هو الولد؟ إذا كان الوالد ما أدرك من حياة الحسن بن علي إلا 10 سنين، فكيف يكون الولد قد سمعه؟ فكيف يكون قد سمع منه الحسين بن علي؟ فالسند ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبار أو لجهالة راويه علي بالاعتبار الأول، أنه لا يعرف كما قال الحافظ. وقد روى الحديث الحاكم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ابن عقبة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن به، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ضعيفة، وإن شئت قلت منكرة على ما تقدم من جهالة الراوي. عن عائشة عن الحسن به ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل ابن إبراهيم وثقه ابن معين والنسائي، قال أبو حاتم لا بأس به. وقال الدارقطني ما علمت إلا خيرا، أحاديث صحاح نقية. وأما حديث ابن عباس فعلى هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه ولا من قوله أنه علم الحسن في هذا القنوت أو في هذا الدعاء أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء، هذا لم يثبت، وهو من طريق عبد الله ابن علي ابن الحسين، وهو رجل لا يعرف، وعلى فرض أنه يعرف وأنه ابن الحسين ابن علي، فقد سمعت أنه لم يدرك الحسين بن علي الذي هو عمه، لم يدركه، لأن أباه الذي هو زين العابدين لم يدرك من حياة هذا الرجل إلا 10 سنوات، فكيف بالولد؟ طيب. وأما حديث ابن عباس الذي أشار الحافظ إلى ضعفه، وللبيهقي عن ابن عباس كان رسول الله يعلمنا، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 209 من طريق عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره قال سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بن الحنفية قال سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بن حنفية بالخيف يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث قال سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بن حنفية بالخيف، المسجد معروف مسجد الخيف، يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات، وذكر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وأخرجه البيهقي أيضا 210 من طريق الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، فجعله من مسند بن عباس وحده، وفي الأول جعله من مسند بن عباس ومحمد بن علي بن حنفية، لكن في الرواية الأخرى رواية الوليد من طريق الوليد من مسند بن عباس وحده كان يعلمنا. هذا اللفظ ذكره الحافظ رحمه الله، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن هرمز المذكور شيخ مجهول، قال الحافظ ابن هرمز المذكور شيخ مجهول، والأكثر أنه اسمه عبد الرحمن، وليس هو الأعرج الثقة المشهور، وليس هو الأعرج الثقة المشهور. عبد الرحمن بن هرمز غير الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة. وقال الألباني لم نجد من ذكر عبد الرحمن هذا، لم نجد من ذكر عبد الرحمن هذا. أما الأعرج فهو ثقة معروف، أعرج معروف، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فعل هذا، فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء لم يثبت، ولا في الوتر أيضا. طيب انتهينا من تخريج ما ذكر من الأحاديث رحمه الله، فنأخذ هذه المسألة التعلق بالحديث. مسألة هل يشرع القنوت في الوتر، هل يشرع القنوت في الوتر؟ اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى الطائفة أنه يشرع القنوت في الوتر في السنة كلها، فرأى الطائفة أنه يشرع القنوت في الوتر في السنة كلها. وهذا قول ابن مسعود والنخعي والحسن البصري وإسحاق وأبي ثور، ورواية عن أحمد صار إليها آخرا، صار إليها آخرا كما في رواية المرودي عنه قال كنت أرى القنوت في النصف الأخير، كنت أذهب إلى أنه في النصف الشهر أو في نصف الشهر، ثم إني قنته. هو دعاء خير، هو دعاء خير، هذه رواية المرودي عنه قال كنت أذهب إلى أنه في نصف الشهر من رمضان ثم إني قنته، هو دعاء خير، قنت السنة كلها. هذا قول أحمد في رواية المرودي عنه، هذه رواية عن أحمد. القول الثاني لا يشرع القنوت إلا في نصف الشهر، في نصف شهر رمضان. القول الثاني لا يشرع القنوت قنوت الوتر إلا في نصف شهر رمضان، وفي هذا القول طيب، وروي هذا القول عن علي وأبي بن كعب، وروي هذا القول عن علي وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري ويحيى ابن وثاب ومالك والشافعي وأحمد في رواية. هذا القول الثاني أنه لا يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان. قال الزهري رحمه الله لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان، رواه عبد الرزاق عنه بسند صحيح. هذا قول الزهري وقد سمعته جماعة من أهل العلم، وأثر الزهري عند عبد الرزاق المصنف لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان. هذا القول الثاني وقال به جماعة من أهل العلم ومنهم هؤلاء الصحابة، وهو رواية عن أحمد. القول الثالث يشرع في السنة كلها في الوتر، يشرع في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، يشرع في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، وهذا قول الحسن، النصف الأول يترك، أما بقية السنة يقنت فيها كلها، لكن إذا جئت لرمضان النصف الأول تركه وأقنت في النصف الثاني، وهذا قول الحسن خلاف القول الأول يعني الذي قال به، خلاف قوله الأول رحمه الله. أنه يشرع القنوت في الوتر في السنة، وله قول ثاني في السنة إلا في النصف الأول يستثنى من رمضان لا يقنت. القول الرابع أنه لا يقنت في الوتر مطلقا، القول الرابع أنه لا يقنت، هذا قول الحسن قلنا، وهذا قول الحسن خلاف القول الأول، وبه قال قتادة، وبه قال قتادة. القول الرابع أنه لا يقنت في الوتر مطلقا، ما في قنوت في الوتر، صلي الوتر من غير قنوت، هذا القول الرابع. روي ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عن ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، وهو خلاف القول الذي تقدمه أنه لا يشرع القنوت إلا في نصف شهر رمضان، فله قول آخر بسند صحيح عنه أنه لا يقنت، أنه لا يقنت في الوتر مطلقا. روي ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، وحكي عن مالك وهو رواية عن أحمد، حكي عن مالك رحمه الله، حكى ذلك ابن وهب عن مالك أنه قال ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا في غيره ولا أعرف القنوت قديما، هذا قول مالك رحمه الله، حكى ذلك عنه ابن وهب قال رحمه الله ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا في غيره ولا أعرف القنوت قديما، ولا أعرف القنوت قديما أنهم يقنتون. ومالك تعلمون يعني تعلمون قربه من زمن الصحابة، وهو يقول لا أعرف القنوت قديما. فهذا القول الرابع أنه لا يقنت في الوتر مطلقا، روي عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، وحكي عن مالك حكى ابن وهب علمت لفظه، وهو قول طاووس. وروي عنه أنه قال القنوت في الوتر بدعة، وروي عنه أنه قال القنوت في الوتر بدعة، هذا قول طاووس، فهو لا يرى القنوت، وروي عنه أنه بدعة. وقد سمعت أنه قول مالك ومن ذكر. القول الخامس واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أنه مشروع ولكن لا يداوم عليه، وهو أنه مشروع ولكن لا يداوم عليه، فيقنط في بعض الأحيان ويترك في بعض، فيقنط في بعض الأحيان ويترك في بعض. ويدل لذلك استدل به شيخ الإسلام وغيره، ويدل لذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، لم يذكروا، صلوا خلفه، حذيفة صلى خلفه، وابن مسعود صلى خلفه، وابن سلمة كذلك رأت صلاته، وابن عباس كذلك صلى خلفه، وعائشة حكت صلاة وتره، ولا واحد قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره، حكى وتره ولم يذكروا أنه قنت عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وابن سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، فلم ينقلوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذا أن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت، فيفهم من هذا أن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت. وأما حديث الحسن الذي ظاهره الاستمرار فلم تثبت لفظة في القنوت كما تقدم، وأما حديث الحسن الذي ظاهره الاستمرار علمني رسول الله دعاء أقوله في قنوت الوتر لم يثبت، هذا ظاهره الاستمرار، فقوله في قنوت الوتر هذه الزيادة لم تثبت، ولو ثبت لكان لأفاد الاستمرار. ومع ذلك يجمع بينه وبين الأدلة التي ذكرت أنه يقنت أحيانا ويترك أحيانا. وأما حديث الحسن الذي ظاهره الاستمرار فلم يثبت، فلم تثبت لفظة في القنوت كما تقدم. هذه أربع أقوال في قنوت الوتر، خمسة أقوال في قنوت الوتر. الأول أنه يقنت في السنة كلها، والثاني أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، والثالث أنه لا يقنت مطلقا، والرابع أنه يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان، وهو قول الحسن وقتادة، والخامس أنه يشرع القنوت ولكن يقنت أحيانا ويترك أحيانا ولا يداوم، والغالب أنه يترك، الغالب عند هؤلاء أنه يترك. فإن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا لنا قنوتا. طيب هذه خمسة أقوال، والراجح في هذه المسألة والله أعلم، والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لم يثبت في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أنه لم يثبت في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا من قوله ولا من فعله. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن عمر كان يقنت. تلخيص الحبير 2/18. وقال ابن خزيمة: ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر. صحيح ابن خزيمة 2/51. وقال ابن خزيمة: ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر. صحيح ابن خزيمة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار 2/77: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت حديث مسند. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت حديث مسند، ولكن قد ثبت ذلك عن الصحابة، ولكن قد ثبت ذلك عن الصحابة، فمن ذلك ما رواه الطبري قال: حدثنا حميد بن مسعدة، كلام ابن عبد البر هذا، قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال: أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس، أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس، فكان إذا مضى النصف الأول واستقبل النصف الأخير ليلة 16 غنتوا فدعوا على الكفرة، غنتوا فدعوا على الكفرة. هذه دل عن الصحابة كانوا يغنتون. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: أول من قنت فيه عمر. قلت: في النصف الآخر؟ قال: نعم. وهكذا جاء عن معاذ بن الحارث أيضا أنه قنت، وكان يختم قنوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إليه، وهو ممن جعله عمر يصلي بالناس وكان يقنت. معاذ بن الحارث الأنصاري أبو حليمة رحمه الله، وهو تابع على الصحيح، وجعله عمر يصلي بالناس في رمضان وكان يقنت ويختم قنوته بالصلاة على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، وبمشهد ومحضر من الصحابة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: أول من قنت في عمر. قلت: في النصف الآخر؟ قال: نعم. فهذا عمل ظاهر بالمدينة. انت أكلم من عبد البر الأول. فهذا عمل ظاهر بالمدينة في ذلك الزمان في رمضان، ولم يأتي عن أحد منهم إنكاره. ولم يأتي عن أحد منهم إنكاره. وهكذا أيضا من سمعت معاذ بن الحارث الأنصاري كان يقنت وما ينكرون عليه. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر، وكان إذا سئل عن القنوت يقول: ما نعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن، فقد جاء عنه خلافه، فقد جاء عنه خلافه، وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان، وعليه فلا بأس بالقنوت، ولكن من غير مداومة عليه. وعليه فلا بأس بالقنوت ولكن من غير مداومة عليه، فيقنت أحيانا ويترك أحيانا، والله أعلم. هذا الذي يظهر، والله أعلم. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء، لا من فعله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام. وأما عن السلف فهو ثابت ودون نكير، ودون نكير قنته في المدينة، وجعل عمر أبيا على الناس، وجعل أيضا كذلك معاذا الأنصاري على الناس، وهم يقنتون بالناس، سواء قلنا في النصف الأخير أو في النصف الأول، هذا ما يضير، ونشهد أنهم يقنتون، ولا نكير من أحد على هذا. فهذا يدل على أن عندهم خبر فيها، وهؤلاء اجتهدوا، وهم القوم لا يشق بهم من يتابعهم، فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنه. هذا فعله في المدينة، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يشرع القنوت. قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 22/99: أما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، أما القنوت في الوتري هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام، هي الخلاصة التي نعتقدها وندين الله بها. أما القنوت في الوتري فهو جائز وليس بلازم، أبو حنيفة روي عنه اللزوم وأنه واجب، وهذا قول غير صحيح، بل هو جائز ومستحب على القول بأنه يعني فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم القدوة بعد رسول الله. وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير، في النصف الأخير من رمضان، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، ومنهم من قنت السنة كلها. والعلماء منهم من يستحب الأول، والعلماء غير الصحابة، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث السنة كلها الثالث، والثاني نصف الأخير، والأول لا يغنت كمالك رحمه الله ومن سمعته فيما تقدم. والجميع جائز، والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. هذا الذي يظهر الله أعلم المسألة كبيرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا الذي يظهر الله أعلم، فهي مسألة قليل تعب فيها هكذا حتى يسر الله، لكن هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يقنت، من قنت لا ينكر عليه، ومن ترك لا ينكر عليه، ومن قنت في النصف الأخير كذلك جائز، لكن الذي يظهر الشخص لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، لأن الذين حكوا وتره عليه الصلاة والسلام لم يذكروا القنوت، لم يذكروا القنوت، وهذا يدل على أنه لم يداوم. جاء عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، حسنه العلامة الألباني، لكن أهل العلم أعلوه، أبو داود وغير أبي داود أعلوا هذا الحديث الذي عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، لكنه لم يثبت، أعله جماعة من أهل العلم، والألباني يدافع عنه في أصل الصفة ويصححه. بقي معنا حديث سيأتي الكلام عليه، وهو حديث علي عند ابن أبي شيبة والصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ومنك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو عليه الصلاة والسلام أو هذا الصحابي يقول، كان يقول في آخر وتره علي رضي الله تعالى عنه، فاختلف أهل العلم بآخر الوتر، هل هذا الدعاء من دعاء الوتر فيكون قد قنته، ويكون من نفى القنوت خفي عليه هذا الحديث، أو تأوله على خلاف المراد. هذا عن القول بأن المقصود بهذا الدعاء أنه يقوله في وتره، أي في القنوت من الوتر، عن القول بهذا. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في وقت آخر والصواب فيه إن شاء الله. نكتفي بهذا الذي ذكره، وهو مسألة القنوت في الوتر، هل يشرع أو لا يشرع، وهل هو يعني واجب أو مستحب. أبو حنيفة يقول بالوجوب، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه ليس بواجب بل هو جائز، فالصحابة فعلوه، ورسول الله لم يثبت عنه شيء في ذلك، ولم ينكر أحد منهم على أبي ولا على معاذ بن الحارث الأنصاري ولا على غيرهم من غنت رضوان الله تعالى عليهم. فعلى هذا لو فعله الشخص فلا ينكر عليه، مع ما سمعت من بعض الإشارات في بعض الأحاديث. والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.